وهذا يكون من النادر جدا ان ياتي الرجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي، قليل في كثره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد موته فلا يعرف ان احدا من الصحابه، لا من كبار الصحابه ولا من غيرهم، ولا ايضا في عصر التابعين، ان رجلا ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استغفر لي او ادعو لي. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم بالنقل، انه ما يعرف ان احدا من خيار الامه في القرون الثلاثه المفضله وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر لي. بل ذكر العلماء ان هذا من الشرك، ان يطلب من الاموات ان يشفعوا عند الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانتقل الى الرفيق الاعلى، ولا شك ان له من الحياه البرزخيه اعلى المراتب، ولكن هذه حياه برزخيه ليست كالحياه الدنيا. ولهذا اختلف الصحابه رضي الله عنه في بعض المسائل في العلم، فما جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه، ووجد بينهم خلاف حتى وصل الامر الى الاقتتال. هم مجتهدون رضي الله عنه، وما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسالونه من المصيب ومن المخطئ. وحصلت امور عظيمه، اختلفوا في قتال المرتدين في بدايه الامر، اختلفوا في من يكون الخليفه، ثم رجعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش، وما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا، وكان يحصل منهم ما يحصل، كانوا يستغفرون الله ويلجؤون الى الله، وما كانوا ياتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منها الاستغفار. وهذا الذي عليه العلماء الى هذا العصر، ما يعرف ان عالما بالسنه وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استغفر لي. واما ما يفعله بعض الجهله او الذين يفهمون من هذه الايه ما لم تدل عليه، فالعبره ليست يعني بفعل هؤلاء، وانما بفعل اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أي سورة من القرآن الكريم تقرأ الآن في المقبرة؟ وهل تثبت القراءة في المقبرة؟ ليس هناك سورة تقرأ في المقبرة، لا الفاتحة ولا غيرها، وإنما الذي يشرع عند زيارة القبور هو الدعاء لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لا تقول، يغفر الله للمستقبلين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، يدعو لهم. ولو قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ودعا لهم بما شاء لا بأس. وأما أن يدعو لنفسه عند القبور هذا لا يشرع، هذا من البدع. إذا دعا لنفسه، دعا الله لنفسه عند القبر، فهذه بدعة. وأما إذا دعا أصحاب القبور فهذا شرك. وكذلك قراءة القرآن أو سور من القرآن عند المقبرة عند زيارة المقبرة هذا غير مشروع. فإذا كان يقرأها تقربا لله عز وجل فهذه بدعة، وإذا كان يقرأها تقربا للميت فهذا شرك. يقرأ القرآن تقربا للميت، يصلي تقربا للميت، هذا شرك. أما إذا كان يقرأ يتقرب لله عز وجل بقراءة هذه السورة في هذا المكان الذي لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيه، هذه من البدعة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.